السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن وأشراط الساعة: تحت باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. قال في حديث 1912: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قال حدثنا سفيان عن الزهري، سفيان بن عيينة ومعروف بالرواية عن الزهري، عن سعيد عن أبي هريرة، سعيد المقبري في الغالب، وقد يكون سعيد بن المسيب وهو أقرب هنا لأنه اتضح في رواية أخرى سعيد بن المسيب، يروى عن أبي هريرة سعيد بن أبي سعيد المقبري وأبو سعيد المقبري وسعيد بن المسيب، أشهرهم خاصة إذا كان الراوي عنه الزهري وسعيد بن المسيب. بحضر الآن يا عبد الرحمن، هل سعيد بن المسيب حقيقة تزوج بنت أبي هريرة أم لا؟ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. في رواية أخرى من طريق سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلكم أمة ينتعلون الشعر، نعال جلد يعني فيه الشعر، وجوههم مثل المجان المطرقة. ما المجان المطرقة؟ المجان التي اتقى بها سهام الأعداء، يعني المقاتل دايما يكون معه خوذة ودرع من حديد زي الرصاص الواقي كده يتقي السهام، والمجان المطرقة يتقي بها سهام الأعداء، يتقي بها سهام الأعداء. فاحتمال المجان المطرقة التي طرقت بالمطارق فأصبحت مستوية، كأن الوجه مستوي. وراء هذا الوصف لا ينسحب على الأتراك الموجودين، لأن ما ينسحب على أقرب ما يكون إلى الكوريين، إنهم الكوريون فطس الأنوف، أما الأتراك الموجودين الآن ليست فيهم فطس الأنوف ولا أعينهم صغار. أن الرواية الأخرى: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين زلف الأنف أو الأنوف، وهذا أقرب ما يكون إلى الكوريين، ليس ردا لحديث الرسول، لكن الحدود الجغرافية التي كانت الموجودة الآن لم تكن هي التي على عهد الرسول، كان يطلق على الشام أماكن معينة، يطلق على الجزيرة العرب أماكن معينة، هذا والله أعلم. إذا فسرنا المجان المطرقة بأنها كالصفيح الذي طرقت عليه فأصبح مستويا والعيون صغيرة، هذا ينسحب على الكوريين أكثر من انسحابي على الأتراك، والله سبحانه أعلم. ومن العلماء من قال: إذا طرقت يظهر فيها حمار فوجوههم بعضها أحمر أو وجنتهم حمراء، الله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركة قاما وجوههم كالمجان المطرقة، يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. رواية أخرى عن أبي هريرة: تقاتلون بين يدي الساعة قاما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر الوجوه صغار الأعين. الإخوة الباحثون معنا أطلب منهم تحرير لفظة الترك، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركة. لفظ الترك هنا ورد في روايات مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وروايات الأثبت عن أبي هريرة هنا ليس فيها الترك، ليس فيها ذكر الترك. وسهيل عن أبيه عن أبي هريرة أدنى بلا شك من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأدنى من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فلفظة الترك هنا أمامنا في صحيح مسلم فقط من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، فلتحرر لفظة الترك، أطالب بمراجعة لفظة الترك من الناحية الحديثية، وبالله التوفيق. بهذا القدر أجتزئ حمدا لله شاكرا لأنعمه، صليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.